من الأدلة على أن المرأة إذا فعل كل حسن في الدنيا ومات كافرا لا ينفعه ذلك. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل ويفعل، أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال فيه أمية بن أبي الصلت أبياتا تكتب بماء الذهب، وهو يمدح. شوف بيقول له إيه: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق، وأنت فرع لك الحسب، لس لك الحسب المهذب والثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء، وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ طب من الذي يستحي؟ اللي بيمد إيده للأخذ ولا اللي بيمد إيده للعطاء؟ الذي ينبغي أن يستحي الذي يمد يده للسؤال، لا هو أنا بهذا. قال له: أذكر حاجتي، إن أنا محتاج يعني قرشين كده، أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، يعني وهو بيدي له فلوس بيبقى مكفوف كأنه عامل عاملة، يعني انتقل الحياء للمعطي مش للآخر. كما ده إذا أعطاه شكله إيه ده؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق، وأنت فرع لك الحسب المهذب والثناء، المجد يعني، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء. تعرف الكلب كان يعني دليل الكرماء، كل واحد من الكرماء لازم يبقى عنده حظيرة كلاب يطلعها كده تصطاد الضيوف. فكان الضيف زمان في الصحراء بيهتدي إما بالنار التي يراها على قمة الجبل، وإما بنواح الكلب. فالكلب ده اللي هو صياد الضيوف من شدة البرد دخل الجحر. طب الضيف يروح فين؟ هو بقول له بقى، بقول له: لما الكلب اللي هو صدي يدخل الجحر مش قادر يطلع من كتر البرد، انت واقف مكان الكلب تحل محل الكلب عشان تجيب انت الضيوف بنفسك. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضي الثناء، أول ما يسلم عليه له: ربنا يخليك، خلاص مش محتاج يقول له: تعايز حاجة؟ قول فقير عايز حاجة، عايز قرشين، عايز مش عارفين ده، عشان يقول: آه والله أنا جعان مش لآكل، مش عارفين يذله. لا، مجرد ما يسلم عليه له: ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك لنا، خلاص فهمت القصة، مفهوم يعني. شوف الرجل الذي يتغزل به وبشمائله راح فين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وعند أحمد فصححه ابن حبان والحديث فيه نظر، عن عدي بن حاتم